الله الرحمن الرحيم. الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الآخون والشيخ الأعظم اختلفا في أن من اضطر إلى أحد الإناءين الباردين إلى تعيين هل يجوز له سر تناول الثاني أو لا؟ أنشأ الاختلاف قلنا بينهما ركيزة هو أن الترقيق هل هو ظاهري أو واقعي؟ إذا كان ترخيصا واقعيا فلا بد من حكم بجواز ارتكاب الثاني كما قال الآخر، يعني مع الترخيص الواقعي يعني تزول الحرمة واقعا. إذا تزول المكلف ما عنده جزم في ثبوت التكفير، بل الشك يصير بدويا بالنسبة لإداء الثاني. أما إذا قلنا بأن الترخيص ظاهري فمعنى ذلك أن الحرمة واقعا ثابتة، إذا ثابتة الإجمالي ثابت واجب الأمر يجوز له ارتكاب أحد الإناء من الإطراء، إناء الثاني يجب الإبتلاء فيه للعلم الإجمالي. ثم قلنا وقال في تقرير كون الترخيص ظاهري وليس واقعيا يذكر بيانات، البيان الأول وهو أن يقال على أنه بعد عدم تعلق الإضطرار المحرم الواقعي لا مانع من شمول اطلاق دليل حرمة الخمر لهذا الخمر للموجود للخمر الموجود المردد بين الإناءين، ومع شموله له يكون محرما واقعا كسائر افراد الخمر الاخرى المعنون بالتفصيل. كيف تكون محرمة واقعا شمول دليل التحريم لها؟ هنا ايضا دليل التحريم يشمل، فإذا ثبت التحريم واقعا فكيف يثبت الترخيص واقعا؟ انه اجتماع للمتنافيين. هذا البيان الاول. البيان الثاني حاصله انه اذا بعد فرض تشريع الحرمة واقعا لا معنى لزوالها وتبدلها لمن بالترخيص، لان ذلك موجب لأن ذلك موجب لمحذورين، الأول محذور نقض الغرض باعتبار الغرض من تشريع التحريم هو توجيه إرادة المكلف نحو السر حتى تكون إرادة المكلف تابعة علما إلى الحكم الشرعي، بينما هنا يلزم بالعكس الحكم الشرعي تابع لإرادة. المحذور الثاني اللغوية إذ ما معنى أنه تثبت الحرمة أولا ثم تزال باختيار المكلف، إنه لعب وعبث ولغو إلى آخره. وهذا ما ذكرناه سابقا بحثنا الجديد من الآن. ويمكن أن يقال كون الترخيص واقعيا وليس ظاهريا وذلك بتقريب أن المستند للرخصة في ارتكاب أحدهما إما هو دليل البراءة الشرعية يرفع ما لا يعلمون أو البراءة العقلية هاي قاعدة خطر عقاب بلا بيان. أو حديث رفع الاضطرار، أي رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، وإذا كان المدرك أحد الأولين فالرفع ظاهري فإن حديث رفع الحكم عن الجاهل يرفع الحكم ظاهرا، الذي هو بمعنى رفع الحكم ظاهرا الذي هو بمعنى عدم وجوب الاحتياط، ولا يرفعه واقعا والا يلزم. جيد جدا. والا يلزم اختصاص الاحكام للعالمين بها. وبالجملة إذا كان المدرك هو البراءة النقلية أو العقلية فالرفع ظاهري، إلا أنه ليس هو المستند في المقام لفرض أن المكلف حينما نجوز له ارتكاب أحدهما نجوز له ذلك لا من باب أنه جاهل، بل من باب كونه مضطرا وعليه يتعين كون مدرك الرخصة في ارتكاب أحدهما هو حديث رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، وقد اتفقت الكلمة على أن الرفع بلحاظ المضطر واقعي، فمن اضطر إلى أكل الميت فلا حرمة واقعا في حقه لا أنها ثابتة غايته ليست منجزة. إذن ينبغي الجزم بكون الترخيص واقعيا بعد ما كان مستنده حديث رفع الاضطراب. وإذا قيل إن المستند للترخيص هو البراءة العقلية أو النقلية دون حديث رفع الاضطرار ببيان، لاحظوا هذا البيان الآن شلون مقرب قول المستند رفع ما لا يعلمون ببيان أن المكلف لا يضطر إلى ارتكاب هذا الإناء بخصوصه أو ذاك بخصوصه، وإنما هو مضطر إلى الجامع أي أحدهما، وأما ارتكابه لهذا أو ذاك في الخصوص فليس مرخصا فيه من جهة الاضطرار، وإنما هو مرخص فيه من ناحية عدم العلم بكونه هو المحرم، فإنه لو علم بكونه المحرم لزمه تركه ولا يحق له ارتكابه تمسكا بنا لحديث رفع الاضطرار لإمكان دفع الاضطرار بارتكاب الآخر، وعليه فالمكلف يستعين بكلا الدليلين، أي بدليل شنو؟ رفع الاضطرار وبدليل رفع ما لا أعلم، دليل البراءة، فهو يتمسك بالأول لإثبات الترخيص الجامع الأحد. لإثبات الترخيص في الجامع وهو الأحد، حيث إنه مضطر. ويتمسك بالثاني، يعني بحديث البراء، لإثبات الرخصة في هذا أو ذاك بخصوصه. حيث إنه لا يعلم بكونه المحرم حتى يتجنبه، إذن الترخيص في ارتكاب هذا بالخصوص أو ذات ليس وليد رفع الاضطرار حتى يكون الترخيص واقعيا. لو دخلت الجامعة ما لدخل في هذا بخصوصي ولا ذاته، أخذت المقدمتين. هذا مو مقنع هالجيل. زين، إذا قيل مكان هذا كذا قلنا، وإذا قيل قلنا هذا في الظرف ورجعت هذا قلنا فاصل دقيقة. قلنا إن قلنا إذا قيل قلنا إذا قيل كان مبتدأ هذا أسباب المبتدأ هذا خبر. زين، قلنا إن إعمال مثل هذه الدقة العقلية على الأدلة اللفظية أمر غير صحيح، فالدليل اللفظي مثل رفع عن أمتي ما اضطروا إليه لا يتحمل الدلالة على الترخيص في الجامع فقط دون الأفضل، بحيث يقول هكذا: أنا أرخصك في أحدهما ولا أرخصك في ارتكاب هذا بخصوصه ولا ذاك بخصوصه، إن مثل هذا التفكيك في الترخيص وإن كان وجيها عقلا بل وعقلائيا إلا أنه ليس وجيها عرفا، فليس من الوجيه عرفا أن يقول الحديث هذا الإناء لا تفتكده، ولا أقول لك جائز في كتابه هذا البناء لا أقول لك جائز ارتكابه، وذاك الثاني لا أقول لك جائز ارتكابه، وإنما أقول لك يجوز ارتكاب أحدهما، إنه ليس منطقا عرفيا ومعه فلا يمكن تحميله على دليل لفظي. بل ينبغي أن يفهم منه أن هذا لو ارتكبته بخصوصه، أن هذا لو أردت أن ترتكبه بخصوصه فأنا أرخصك، وذاك لو أردت أن ترتكبه بخصوصه فأنا أرخصك فيه. هذا هو الوجيه عرفا. أما هتكرار أما أنه أرخصك في أحدهما لكن ما رخصك في هذا لو ارتكبت بخصوصه، أو ما أرخصك في هذا لو ارتكبت بخصوصه، هذا ليس أمرا عرفيا. افترض العقل يتحمله، لكن الفهم العرفي ما يتحمله، وعليه وتطبيق الأدلة لا بد وأن يكون حسب ما يفهمه العرف، فإن الدليل اللفظي كلام حرفي صادر من إنسان حرفي ولإنسان حرفي. أدخلنا خصوص الجهل، لكن هاي خصوصية الجهل يعني ما تخلينا احنا بالتالي ما مستندين علما الى حديث فتح الاضطرار، هذا اللي يعيده صحيح خصوص الجهل لابد له، لكن هذا ادخاله في الحساب بهذا المقدار ما يأثر في الاستناد الى حديث فتح الاضطرار. وبعد هذا يندفع كلا البيانين السابقين. أما البيان الأول وهو أن دليل حرمة الخمر مثلا ما دام شاملا للخمر الموجود بين الإناءين فحرمته سوف تكون واقعية، وبالتالي لا يمكن أن يكون الترخيص واقعيا. هذا إذا تجعل بين شريطين أحسن حتى يعرف بيان للوجه مستذكر بيان الأول. أما البيان الأول فباعتبار أن المستند في الترخيص ما دام هو حديث رفع الاضطرار فلا يمكن آنذاك التمسك بدليل حرمة الخمر وإطلاقه، فإن دليل رفع الاضطرار حاكم على إطلاق أدلة الأحكام الأولية. فكما أنه لو كان لدينا خمر معلوم بالتفصيل واضطررنا إلى تناوله لم يمكن التمسك بدليل حرمة الخمر لإثبات حرمته، حيث يوجد دليل رفع الاضطرار الذي هو حاكم. كذلك الامر في المقام، واما بالنسبه الى الوجه الثاني، هذا بالنسبه للوجه الاول البيان الاول، واما البيان الثاني فباعتباري بين ثانيها أول خلي بين شريطين، وهو أن بين شريطين هكذا، أن الأحكام أن الحرمة إذا ارتفعت واقعا فيلزم نقض الغرض واللغوية أغلب الشريط. فباعتباري أن نقض الغرض أو اللغوية يلزمان، إذا كان رفع الواقع غير مستند إلى العنوان الثانوي كالاضطرار، فالمولى إذا أثبت الحرمة للخمر ثم جعل بيد المكلف أمر رفعها وقال متى ما اخترت شرب الخمر ولو من دون اضطرار فأنا أرفع شنو حرمة، إنه في مثل ذلك يلزم نقض الغرض أو اللغو. أما إذا قال له متى ما اضطررت إلى أحدهما ومددت يدك إلى أحدهما تفعل الاضطرار فأنا أرفع الحرمة واقعا بسبب الاضطرار لأحد، فلا نقبل الغرم في مثل ذلك ولا لغوية، إذ الفرض إدخال العنوان الثانوي وهو الاضطرار شنو في الحساب، ف تتمة الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.